السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل شرح كتاب مختصر التحرير لابن النجار الحنبلي رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين. وقد تقدم معنا أن ابن النجار رحمه الله عز وجل قد بدأ الكتاب بمقدمات منطقية ومقدمات لغوية. فأما المقدمات المنطقية فإن فائدتها للفقيه قليلة، أعني من جهة الفقه، ولكن كما يقول العلماء لها لطالب العلم فائدتان. أما الأولى منهما فهي رياضة الأذهان وتدريب الذهن على الفهم، فإن الذهن غريزة وينمى بالدربة. وأما الفائدة الثانية فهي فهم مصطلحات العلماء في كتب الأصول، فقد أدخلوا تلك المقدمات في كتب الأصول. وأما تعلم المنطق من حيث هو علم كما يقال، فإن الراجح من أقوال أهل العلم أنه لا يجوز، لأنه لا يفيد في باب الفهم، فإن الصحابة رضوان الله عليهم قد فهموا الدين كله بدون أن يعلموا المنطق، كما أنه في الغالب يضر العقيدة والعبادة، ولذلك فالراجح حرمة تعلمه إلا لمن حسنت عقيدته وتعلمه ليرد على الفرق المخالفة لأهل السنة والجماعة، فإنهم جعلوا المنطق سلما للتدليس على الناس. فمن حسنت عقيدته وتعلمه من أجل أن يرد على تلك الفرق فتعلمه طيب لا حرج فيه. وأما المقدمات اللغوية فهي مفيدة للفقيه ومفيدة لطالب العلم ومفيدة لمن يريد الفهم. والمقدمات اللغوية التي يذكرها الأصوليون في كتبهم تدور على بيتي ابن مالك: كلامنا لفظ مفيد كاستقم، اسم وفعل ثم حرف الكلم، واحده كلمة والقول عم، وكلمة بها كلام قد يؤم. فمن ضبط هذين البيتين ضبط جميع المقدمات اللغوية التي يذكرها الأصوليون في كتبهم. ولازلنا مع المقدمات اللغوية، حيث توقف بنا الكلام في أثنائها في المجلس الماضي، فنواصل ذلك ونحاول الاختصار الذي لا يخل بالفهم ما أمكننا حتى نتم المقصود من شرح الكتاب في هذه المدة المحددة لنا في الدورة. فيتفضل القارئ الكريم وفقه الله والسامعين يقرأ لنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولنا ولوالدينا ولمشايخنا ولسائر علماء المسلمين وللمسلمين والمسلمات، اللهم آمين. قال الإمام ابن النجار: تغمده الله برحمته وأسكنه فسيح جنته، وإلا فالاسم. نعم، تقدم معنا أن المفرد من اللغة إما أن يدل على المعنى بذاته فيكون المعنى في لفظه، وإما أن يدل على المعنى بغيره فيكون المعنى في إضافته لغيره، وأن الأول وهو الدال على المعنى بذاته ينقسم إلى قسمين، إلى فعل واسم، فإن دل بهيئته على زمن فهو فعل، وتقدم شرح هذا. وإن لم يدل بهيئته على زمن وإنما أفاد المعنى بذاته فإنه اسم، فالاسم ما دل على المعنى بذاته ولم يشعر بزمن، كزيد وعمر وخالد ونحو ذلك. نعم. وإن لم يستقل فالحرف. نعم، يعني إن كان لا يدل على المعنى بذاته فمعناه ليس في ذاته وهيئته وإنما معناه بإضافته إلى غيره فهو الحرف، ولذلك قال المصنف. نعم. وهو ما دل على معنى في غيره. نعم، يعني أن معناه لا يظهر إلا إذا أضيف إلى غيره، مثل في وعن ومن وغير ذلك من الحروف. نعم. والمركب مهمل موجود لم تضعه العرب قطعا. نعم، المركب مثل المفرد، منه مهمل يعني لا يدل على معنى. قال المصنف موجود، أي موجود في كلام الناس، فمن كلام الناس المركب ما لا يفيد شيئا، ما لا يفيد شيئا. قال لم تضعه العرب قطعا، يعني إنه ليس موجودا في لغة العرب، يعني هناك فرق يا أخوة بين استعمال الناس وبين لغة العرب من حيث هي لغة، أما من حيث استعمال الناس فإنه موجود، وأما من حيث لغة العرب من حيث هي لغة فإنه ليس فيها مركب لا يفيد، ليس فيها مركب لا يفيد. فمثلا قد آتي أنا فأقول إن جاء زيد، إن جاء زيد وأسكت، يمكن أن يكون هذا، وهذا لا يفيد شيئا، هذا لا يفيد شيئا، لكنه من حيث اللغة ما يصلح، لا يوجد في اللغة، لا بد من جواب من حيث اللغة. هذا معنى قوله لم تضعه العرب قطعا. نعم. ومستعمل وضعته. مستعمل يعني يدل على معنى، وهذا موجود في اللغة كثيرا، وقد وضعته العرب. نعم. وهو غير جملة كمثنى وجمع. نعم، المركب غير جملة كمثنى، مسلمان. طيب، تقدم معنا أن المركب ما ركب من أمرين، ما ركب من كلمتين فأكثر. طيب، مسلمان هل هو مركب؟ نعم، لأنه مركب من المفرد وعلامة التثنية، مركب من مسلم وعلامة التثنية، فهو مركب من هذا الباب. وكذلك الجمع بأنواعه مركب من المفرد وعلامة الجمع، ولا شك أنه غير جملة. نعم. وجملة. نعم. وتنقسم إلى ما وضع لإفادة نسبة وهو الكلام. نعم، جملة وتنقسم إلى ما وضع لإفادة نسبة وهو الكلام، فكلامنا لفظ مفيد كاستقم، فالكلام لا بد فيه من لفظ، واللفظ كما تقدم معنا لا بد فيه من صوت مسموع وحرف مقصود، لا بد فيه من صوت مسموع وحرف مقصود، ولا بد فيه من إفادة، لا بد فيه من إفادة، ولا بد في الكلام من نسبة. تتركب أو تفهم من المركب. طيب، هل هذا عند العرب ولا عند النحاة؟ الراجح أنه عند العرب، أن الكلام لفظ مفيد كاستقم، لفظ فيه صوت مسموع وحرف مقصود وإفادة بنسبة تامة يحسن السكوت عليها. نعم. ولا يتألف إلا من اسمين أو اسم وفعل من واحد. يعني هذا أقل ما يتألف منه الكلام، وليس المقصود أن الكلام لا يتألف إلا منه، فالمقصود هنا يتألف من اسمين فأكثر، ومن اسم وفعل فأكثر. وقوله من اسمين مثل محمد مجتهد، وقوله أو اسم وفعل المقصود في الحقيقة يا إخوة من فعل واسم، من فعل واسم، لأن لو بدأنا بالاسم لن تكون الجملة مكونة من اثنين، من فعل واسم، بل ستكون مكونة من ثلاثة: اسم وفعل واسم. كيف هذا؟ إذا قلنا مثلا ذهب محمد، بدأنا بالفعل فالجملة مكونة من الفعل والفاعل، لكن إذا قلنا محمد ذهب سيبقى بعد ذهب هناك ضمير مقدر، فتكون الكلمة مكونة من ثلاثة. فهنا ليس المقصود الترتيب، وإنما المقصود أن تكون مكونة من اسم وفعل، لكن كيف الترتيب؟ نبدأ بالفعل ثم يعني الاسم. من واحد يعني من متكلم واحد، فلا يجوز أن تتكون الجملة من كلام اثنين ينفرد أحدهما بالاسم والآخر باسم آخر، ولا يصلح هذا لغة وفقها. يعني قال رجل لامرأته أنت، وقال أخوه لها طالق، قال الزوج لامرأته أنت، وقال أخوه طالق، فالجملة أنت طالق كانت من اثنين. هنا كثير من أهل العلم يقولون هذا لا يصلح لغة ولا فقها، فهذا ليس جملة من حيث اللغة ولا يقع به الطلاق. وقال بعض العلماء بل يصلح لغة وفقها إذا كان ذلك مرادا منهما، يعني إذا أريدت الجملة من الاثنين لكن نطق أحدهما بأحد طرفيها والآخر بالطرف الثاني. فقال الزوج لامرأته أنت، وقال أخوه طالق، والزوج يريد أنت طالق وأخوه يريد أنت طالق. قالوا ما دام اتفقت الإرادة وكملت الجملة فإنها تنسب إلى الاثنين تقديرا، كأن الزوج قال أنت طالق، وهذا الذي يعنينا بالنسبة للحكم الفقهي. وبالنسبة للغة كأن الزوج قال أنت طالق، وكأن أخاه قال أنت طالق كذلك. فقالوا يعني إنه يصلح، هذا الأصح، هذا الأصح، أنه إذا كانت الكلمة من واحد والثانية من واحد آخر بدون إرادة للجملة فإنه لا يتعلق بها حكم لا لغة ولا شرعا. أما إذا كان مع الإرادة فإنه يتعلق بها الحكم لغة وشرعا. نعم. وحيوان ناطق وكاتب في زيد كاتب لم يفد نسبة. نعم، كأن معترضا اعترض فقال قلتم إن الجملة ما وضع لإفادة نسبة وكان مكونا من اسمين. طيب، عندنا جملة أو عندنا حيوان ناطق، حيوان ناطق مركب من اسمين ومع ذلك ليس جملة، ليس جملة، فيبطل هذا ما ذكرتم. قال إن هذا المركب التقييدي المركب من اسمين أو اسم وفعل ليس فيه نسبة، ليس فيه نسبة، فإنه لا يفيد نسبة، لازلنا ننتظر النسبة. حيوان ناطق لابد أن يقول الإنسان حيوان ناطق، لأن أخوة العلماء يقولون المركب التقييدي كالكلمة الواحدة، حيوان ناطق كالكلمة الواحدة، فليس جملة، وإنما هو في الحقيقة مركب من كلمة واحدة، والجملة لابد أن تكون مركبة من كلمتين. فهنا يجيب يقول هذا ليس جملة لأنه لم يفد نسبة، لأن المركب التقييدي مثل حيوان ناطق يعتبر كالجملة الواحدة. وكذلك زيد كاتب، زيد كاتب هذا مركب تقييدي. نعم. وإلى غيره كجملة الشرط أو الجزاء ونحوهما. يعني ينقسم، تنقسم الجملة إلى موضع لإفادة نسبة وإلى ما لم يوضع لإفادة نسبة، هذا القسم الثاني للجملة. كجملة الشرط بدون الجزاء وجملة الجزاء بدون الشرط، كقولك إن جاء زيد، هذه جملة لكنها لم تفد يعني نسبة. وقولك أكرمه فهذه أيضا جملة لكنها لم تفد نسبة. نعم. ويراد بمفرد مقابلها، يعني يراد بمفرد مقابل الجملة أي ما لا يكون جملة، وهذا معروف. نعم. ومقابل مثنى وجمع. نعم، فيقال مفرد ومثنى وجمع، وهذا في الإعراب. نعم. ومقابل مركب، كما تقدم أن اللغة مفرد من كلمة واحدة ومركب من كلمتين فأكثر. نعم. وبكلمة الكلام، يعني ويراد بكلمة الكلام، فتطلق الكلمة ويراد بها الكلام المركب من جملة أو جمل، فيقال ألقى الرجل في الحفل كلمة، ألقى الرجل في الحفل كلمة، وليس المقصود أنه قال كلمة واحدة وسكت، فيسمى الكلام كلمة. نعم. وبه ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد، ألا كل شيء ما خلا الله باطل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أصدق كلمة وهو شطر بيت، فالكلمة تطلق ويراد بها الكلام. نعم. وبه الكلمة، يعني يراد بالكلام الكلمة، فلو نطق الإنسان بكلمة واحدة يقال تكلم كلاما أو تكلم بكلام، تكلم بكلام. نعم. والكلم الذي لم يفد كجملة الشرط تسمى يعني كلاما، وهذا على خلاف الأصل، فإن الأصل أن الكلام هو الذي يفيد، هو الذي يفيد، لكن تسمى الجملة التي لا تفيد يعني إلا بانضمام غيرها إليها كلاما، نعم، على خلاف الأصل. نعم. وتناول الكلام والقول عند الإطلاق لللفظ والمعنى جميعا كالإنسان للروح والبدن. نعم، هذا عند سلف الأمة وأكثر العلماء أن الكلام والقول يتناول اللفظ والمعنى، فالقرآن كلام الله بلفظه ومعناه، كلام الله بلفظه ومعناه، فالكلام والقول ليس اللفظ مجردا بل اللفظ ومعناه. نعم. قال رحمه الله: فصل. الدلالة مصدر دل. نعم، لما كان الكلام يدل على المعنى ناسب أن يتكلم المصنف عن الدلالة بعد الفراغ من الكلام عن الكلام، لأن المقصود من الكلام أن يدل، والدلالة بفتح الدال هذا الأفصح والأشهر، ويجوز الدلالة لكن الأفصح والأشهر الفتح، الدلالة مصدر دل. نعم. وهي ما يلزم من فهم شيء فهم آخر، يعني كون الشيء يلزم من فهمه فهم شيء آخر، فالأول هو الدال والثاني هو المدلول، وهذا مثلا في اللغة اللفظ أو الكلمة تدل على المعنى، فالكلمة فيها دلالة لأنها تدل على المعنى، فيلزم من فهمها فهم معناها. نعم. وهي وضعية، وهي وضعية أي تدل بالوضع، سواء كان في ذلك سواء كان الوضع لغويا أو شرعيا أو عرفيا، سواء كان الوضع لغويا أو عرفيا أو شرعيا، فإن بالوضع تدل على مدلولها، مثل دلالة السبب على المسبب، دلالة السبب على المسبب هذه وضعية مأخوذة بالوضع بالقواعد، مثل دلالة الزوال على وجوب الظهر، إذا زالت الشمس دلنا ذلك على أن الظهر قد وجبت، وهذا ما يقوله العوام، إذا دخل الوقت قالوا وجبت الصلاة، فدخول الوقت يدل على وجوب الصلاة، وكذلك دلالة وجود المشروط على وجود الشرط، يعني إذا رأينا إنسانا يصلي ماذا نفهم منه يا إخوة؟ أنه متوضئ، أنه متوضئ، المشروط هو الصلاة وشرطها الوضوء، فإذا رأينا مؤمنا يصلي دلنا هذا على أنه متوضئ، ولو لم نره قد توضأ فإنه يدلنا على ذلك، هذه دلالة وضعية. نعم. وعقلية، وعقلية يعني تدل بالعقل، وهذا ما يسمى بالتلازم العقلي الذي يدركه العقلاء، مثل دلالة النار على الإحراق، دلالة النار على الإحراق، إذا رأينا النار دلتنا على الإحراق وأنها محرقة، دلالة الانكسار على الكسر، لو جئت ورأيت عصاه مكسورة أعلم أنها كسرت، لأن الانكسار لا يوجد إلا بكسر، فهذا تلازم عقلي، وعلامته أنه لا يختلف باختلاف الزمان والمكان، لا يختلف باختلاف الزمان والمكان. نعم. ولفظية، يعني ما كان مستندها اللفظ، فهي دلالة اللفظ، وهذا يعني في كل الكلام. نعم. واللفظية طبعية، طبعية للتلازم بين اللفظ ومدلوله باقتضاء الطبع، باقتضاء الطبع. مثل لو سمعنا إنسانا يقول آه آه آه، يدلنا هذا على أنه يتوجع، يدلنا هذا على أنه موجوع، لأن الطبع أن الإنسان إذا توجع يقول هذا، فعرفنا ذلك بالطبع. أو دلالة أف، لو قلت لإنسان مثلا أعطني ماء فقال أف، هذه تدلك على أنه متضجر، هذه بالطبع، هذه بالطبع. نعم. وعقلية، وعقلية كدلالة الكلام على أن صاحبه حي، الكلام المباشر. إذا كان إنسان يتكلم دلنا ذلك على أنه حي، لأنه لا يتكلم إلا حي. وقلت المباشر حتى نخرج مثلا من الأشرطة، يأتي إنسان يقول لنا المشايخ ماتوا رحمه الله ونسمعهم يتكلمون، هذا ليس هو الكلام الذي نتكلم عنه، وإنما دلالة الكلام المباشر على حياة صاحبه. نعم. ووضعية، وهذه كون اللفظ إذا أطلق فهم ما وضع له. نعم، يعني يعرف المعنى بأنه وضع اللفظ له، وضع اللفظ له. مثل مثلا أكل تدل على تناول الطعام، من أين عرفنا هذا؟ أن العرب وضعت هذا الفعل للدلالة على هذا الفعل الموصوف، للدلالة على هذا الفعل الموصوف. نعم. وهي على مسماه مطابقة. نعم، إن دلت على تمام مسماه فهي مطابقة، يعني إذا دل اللفظ على تمام معناه فهذه دلالة مطابقة، كدلالة البيت على كل أجزائه، دلالة البيت على كل أجزائه، هذه دلالة مطابقة. دلالة الكتاب على جميع صفحاته، هذه دلالة مطابقة. نعم. وجزئه تضمن. نعم، بأن يدل اللفظ على جزء معناها الموضوع له، كدلالة الكتاب على ورقة واحدة منه، أو دلالة البيت على غرفة واحدة. ومنه أن الناس في مكة مثلا وفي المدينة يسمون المسجد المخصوص الحرم، بينما المسجد المخصوص جزء من الحرم، الحرم أوسع من المسجد، لكن إذا جيت للناس قالوا سنذهب إلى الحرم، هذا من دلالة اللفظ على جزء معناه، هذا يسمى تضمنا، لأن المدلول عليه في ضمن الدال، المدلول عليه في ضمن الدال لأنه جزء منه. نعم. ولازمه الخارج التزام. نعم، إذا دل اللفظ على خارج عن معناه لازم له، إذا دل اللفظ على خارج عن معناه لازم له، فهذه دلالة التزام. مثلا إذا قلت بنيت بيتا أو عندي بيت، فإن هذا يدل على أن هناك بان قد بنى البيت، لأن البيت لا يوجد إلا ببناء يبنيه. هل البناء جزء من معنى البيت؟ لا. هل هو كل معنى البيت؟ لا، هو خارج عن معنى البيت ولكنه لازم له، لا يمكن أن يوجد البيت إلا إذا وجد البناء الذي يبني البيت، فهذه تسمى دلالة التزام. كذلك مثلا دلالة الشجرة على وجود الماء، الإنسان لو كان مثلا يبحث عن ماء، كان في الصحراء مثلا وما عنده ماء ورأى شجرة يعلم أن هناك ماء. الماء ليس من الشجرة ولا من أجزائها، ولكنه لازم لها، فهذه دلالة التزام. نعم. وهي عليه عقلية. ودلالة الالتزام دلالة عقلية، يعني دلالة اللفظ على المعنى الخارجي عن موضوعه الموضوع له أو معناه الموضوع له، لكنه لازم له في أصلها دلالة عقلية وليست لفظية، لأن المعنى لا يفهم من اللفظ مباشرة، ولكن لما ارتبطت باللفظ سماها العلماء دلالة لفظية. يعني الذي يربط بين اللفظ واللازم الخارج هو العقل في الحقيقة، لكن لما كان ذلك مرتبطا باللفظ سموها لفظية. نعم. والمطابقة أعم، ويوجد المطابقة أعم أي من التضمن والالتزام. لماذا؟ لأن المطابقة قد توجد بدونهما، بدون دلالة التضمن والالتزام، وقد توجد بدون دلالة التضمن. مثلا المفتاح، المفتاح المسمار، ما كان جزءا واحدا لا يمكن أن يكون في دلالة تضمن، لأن دلالة التضمن لابد أن تكون فيها أجزاء، فما يكون جزءا واحدا كتلة واحدة لا يمكن أن تكون في دلالة تضمن، وإنما تكون في دلالة مطابقة، وقد تكون معها دلالة التزام. المفتاح دلالة مطابقة ودلالة التزام، لأنه يدل على الصانع الذي صنع المفتاح، أما دلالة التضمن فلا توجد، وقد تكون يعني مجرد دلالة مطابقة بدون دلالة تضمن، بدون دلالة تضمن ولا دلالة التزام، ولذلك هي أعم. نعم. ويوجد معها تضمن بلا التزام كما قلنا في المفتاح، وعكسه توجد معها دلالة تضمن بلا التزام، هذا إذا لم يكن هناك لازم خارجي، إذا لم يكن هناك لازم خارجي، وهذا لا يكاد يكون موجودا، لأن كل فعل في الخارج له لوازم. لكن لو فرضنا أنه يوجد شيء ليس له لازم خارجي وله أجزاء، فإنه تكون في دلالة مطابقة ودلالة تضمن. نعم. والتضمن أخص، وعكسه يعني دلالة التزام بلا تضمن، وهذا كثير، إذا كان الشيء مركبا من جزء واحد وله لازم خارجي مثل ما قلنا المفتاح وغيره. نعم. والتضمن أخص، التضمن أخص الدلالات، أخص الدلالات الثلاث دلالة التضمن، لكونها تدل على الجزء، لكونها تدل على الجزء. نعم. والدلالة باللفظ استعماله في الحقيقة والمجاز. نعم. الكلام كله إما حقيقة ومجاز عند القائلين بالمجاز، وإما كله حقيقة تعرف بالسياق عند نفاة المجاز. لا يخرج الكلام عن أن يكون حقيقة أو مجازا عند القائلين بالمجاز، ولا يخرج الكلام عن أن يكون حقيقة عند نفاة المجاز، عند نفاة المجاز. نعم. وسيأتي الكلام عن الحقيقة والمجاز قريبا. نعم. والملازمة عقلية. نعم، لما تقدم ذكر دلالة الالتزام كما تقدم بيانه ذكر هنا أنواع الملازمة بين مدلول اللفظ ولازمه الخارج عنه. ما أنواع التلازم بين مدلول اللفظ ولازمه الخارج عنه؟ قال عقلية، وهي الأصل في دلالة الالتزام كما تقدم معنا أن دلالة الالتزام دلالة عقلية، لأن الذي يربط بين الأمرين هو العقل، هو العقل، فهذه هي الأصل. كدلالة الخلق على الخالق، الخلق تدل على الخلق، يدل على الخالق، ولذلك مخلوقات الله تدل على وجود الله وعلى خلق الله لتلك المخلوقات وعلى تدبيره وعلى أنه مستحق للعبادة. دلالة السيارة على الصانع، فهذه دلالة عقلية. نعم. وشرعية. وشرعية يعني تلازم بمقتضى الشرع، كالتلازم بين المكلف والخطاب الشرعي، التلازم بين المكلف والخطاب الشرعي، فالخطاب الشرعي لازمه وجود مكلف، ما يمكن أن يوجد الخطاب الشرعي بدون مكلف، لأن هذا عبث ينزه عنه الشرع. وكذلك يعني التلازم الشرعي بين وجود المكلف ووجود الفعل المكلف به، إذا وجدت الصلاة لزم من ذلك وجود مكلف ممتثل، وهذا بمقتضى خطاب الشرع. نعم. وعادية. وعادية التلازم بمقتضى العادة، كالتلازم بين وجود السيارة ووجود صاحبها، لو أن أحدكم جاء إلى المسجد ليدخل وهو يردد في ذهنه هل صاحبي جاء، فوجد سيارته سيفهم أنه موجود في المسجد، هذا بمقتضى العادة، مقتضى العادة، والذي بمقتضى العادة قد يوجد وقد لا يوجد، قد ترى السيارة ثم لا تجده في المسجد لأنه ذهب مع زميل له في سيارة أخرى، لكن هذا بحكم العادة، إذا وجدت الدابة وجد راكبها، القدماء يقولون دابة القاضي تدل على وجوده في مجلس القضاء، هذا تلازم عادي. نعم. وتكون قطعية. تكون قطعية لا يتطرق إليها احتمال، كالدلالات العقلية والدلالات الشرعية في الجملة. نعم. وضعيفة جدا، كبعض الدلالات العادية، بعض الدلالات العادية تكون ضعيفة جدا، وقد تتدرج فتكون بين الضعيفة جدا والقطعية، تكون ضعيفة، قوية، قوية أكثر، قوية جدا. فالمقصود ليس المقصود أنها تنقسم إلى هذين القسمين فقط، ولكن المقصود أنها قد تكون قطعية وهذا أعلى شيء، وقد تكون ضعيفة جدا وهذا في الدلالات العادية فقط، ثم ما بينهما من الضعيف جدا حتى تصل إلى أعلى شيء وهو القطعي. نعم. وكلية. وكلية يعني تكون الملازمة كلية شاملة، فيكون التلازم في الوجود والعدم، كالزوجية في الأعداد، في الأعداد عندنا زوجية وفردية، الزوجية ملازمة لكل عدد نصفه عدد صحيح، كل عدد له نصف صحيح فهو زوجي، صحيح ولا لا؟ كل عدد له نصف صحيح يعني لا ينكسر فهو عدد زوجي. هذه ملازمة كلية شاملة لجميع الأفراد، لا يخرج عنها فرد من الأفراد. نعم. وجزئية. وجزئية يعني قد تكون الملازمة لجزء كالتلازم بين الغسل والوضوء. التلازم بين الغسل والوضوء، فإن الغسل لازم للوضوء في حال التوضؤ. كون الإنسان يتوضأ فإنه يغسل، فإنه يغسل، لكن لا يلزم من انتفاء الوضوء انتفاء الغسل. قد تغسل يديك للنظافة، قد تغسل يديك للنظافة، ولا يلزم من وجود الغسل ولا يلزم من انتفاء الغسل انتفاء الطهارة، أما الوضوء فإنه يلزم. كذلك يقولون التلازم بين الوضوء وغسل الجنابة، يعني الأول التلازم بين الغسل والوضوء، هذا تلازم جزئي ليس شاملا لجميع الأفراد، لأن التلازم الكلي يا إخوة يلزم منه الوجود عند الوجود والعدم عند العدم، أما التلازم الجزئي فلا يلزم، مثل الوضوء والغسل كما قلنا، قد يوجد الغسل ولا يوجد الوضوء، ولا يوجد الوضوء. كذلك غسل الجنابة والوضوء، قد يوجد الوضوء مع غسل الجنابة، وقد لا يوجد الوضوء مع غسل الجنابة. لا يلزم من الوضوء غسل الجنابة، لكن هل يلزم من غسل الجنابة الوضوء؟ الراجح نعم على جميع الأحوال. من اغتسل فهو متوضئ، من اغتسل غسل الجنابة فهو متوضئ، ما يحتاج إلى وضوء بعد غسل الجنابة، هذا الراجح من أقوال أهل العلم. فهذا تلازم جزئي. نعم، يعني التلازم الجزئي باختصار هو الذي ينفك في بعض الأحوال، هو الذي ينفك في بعض الأحوال. نعم. قال رحمه الله: فصل. إذا اتحد اللفظ ومعناه واشترك في مفهومه كثير ولو بالقوة فكلي. نعم، إذا اتحد اللفظ ومعناه واشترك في مفهومه كثير ولو بالقوة، يعني بالقوة يعني بالصلاحية، ولو بالصلاحية، كالشمس مثلا. الشمس في الواقع كم؟ في الواقع كم؟ واحدة، لكن لو وجدت شموس فإنها تصلح أن تدخل في اسم الشمس، تصلح أن تدخل في اسم الشمس، فهذا كلي. الكلي ما لا يمنع تصوره من الاشتراك فيه، كالحيوان. الحيوان لفظ كلي لأنه يدخل فيه كل حيوان، يدخل فيه كل حيوان. نعم. وهو ذاتي. ذاتي أي متعلق بذات الشيء، متعلق بذات الشيء، مثل الحيوان بالنسبة للإنسان فإنه متعلق بذات الإنسان، فالإنسان حيوان لأن صفة الحيوان متعلقة به. نعم. وعرضي. وعرضي أي متعلق بوصف عارض خارج عن الذات، قد يوجد وقد لا يوجد، مثل الحيوان الضاحك. الحيوان الضاحك، كل إنسان حيوان ضاحك، ولكن هذه الصفة هل هي ذاتية؟ ما هي ذاتية، تجلس وأنت غير ضاحك وأنت إنسان، ولكن كل إنسان فهو حيوان ضاحك. نعم فهذه كلية. نعم. فإن تفاوت فمشكل. فإن تفاوت يعني إذا تفاوتت أفراد الكل قوة وضعفا. نعم. فمشكك. فمشكك لأنه يشكك الناظر فيه هل هو متواطئ لوجود الكل في أفراده أو مشترك للتفاوت في وجوده في أفراده. نعم. وإلا فمتواطئ. وإلا فمتواطئ إن تساوت أفراد الكل فإنه متواطئ مثل إنسان. إنسان جميع أفراده متساوون فيه جميع أفراده متساوون فيه فهذا متواطئ من التواطؤ وهو التوافق وهو التوافق. نعم. وإن لم يشترك كمضمر فجزئي. وإن لم يشترك في مفهومه كثير كمضمر الضمير كما يقول العلماء معرفة فلا يكون مسماه كليا فلا يكون مسماه كليا هكذا قال أكثر العلماء. فجزئي الجزئي هو المندرج تحت الكلي الجزئي هو المندرج تحت الكلي. نعم. ويسمى النوع جزئيا إضافيا. النوع هو المندرج تحت الجنس وليس جزئيا بذاته وإنما تحته أجزاء أيضا وإنما تحته أجزاء. فعندنا مثلا الحيوان هذا جنس الإنسان نوع لأنه مندرج تحت الجنس الذي هو الحيوان والإنسان له أفراد ليس فردا واحدا هذا ماذا يسمونه؟ يقولون جزئي إضافي لأنه بين ليس جزئيا وليس كليا باعتبار الجنس الأعم فيسمى الجزئي الإضافي. نعم. ومتعدد اللفظ فقط مترادف. نعم. ما اتحد معناه وتعدد لفظه يسمى مترادفا مثل الأسد والليث الأسد والليث اللفظ متعدد والمعنى واحد هو ذلك الحيوان المفترس هذا مترادف. نعم. والمعنى فقط لكن بعض العلم أشار بعض أهل العلم أشار إشارة دقيقة جدا في المترادف وهو أن اختلاف الأسماء لا بد أن يكون فيه شيء من اختلاف الصفات أن اختلاف الأسماء للذات الواحدة لا بد أن يكون فيه شيء من اختلاف الصفات وإن كان المدلول عليه واحدا وإن كان المدلول عليه واحدا. نعم. والمعنى فقط يعني ما اتحد لفظه وتعدد معناه ما اتحد لفظه وتعدد معناه كالعين فإن العين لفظ واحد ولها معاني منها العين الباصرة ومنها العين الجارية ومنها الجاسوس فهذا اتحد فيه اللفظ وتعدد المعنى. نعم. والمعنى فقط مشترك إن كان حقيقة للمتعدد. نعم يعني إن كان حقيقة في الجميع فهو مشترك إن كان حقيقة في الجميع فهو مشترك. نعم. وإلا فحقيقة ومجاز. نعم إن لم يكن حقيقة في الجميع وإنما وضع أولا لشيء ثم نقل إلى شيء آخر فهو حقيقة ومجاز عند القائلين بالحقيقة والمجاز. نعم. وهما متباينة تفاصلت أو تواصلت. نعم يعني إذا تعدد اللفظ والمعنى فهذا متباين، وهما يعني إذا تعدد اللفظ والمعنى فهذا متباين. تفاصلت أي لم يرتبط بعضها ببعض، بل هذا شيء وهذا شيء آخر، كالإنسان والسيارة، هنا متفاصل، الإنسان شيء والسيارة شيء آخر، هذا تباين. أو تواصلت بأن تكون في شيء واحد فتكون من صفاته، فيكون هذا من باب تباين الصفات، مثل الناطق والضاحك والآكل، فهذه متباينة من جهة كونها صفات، وإن كانت في ذات واحدة، وإن كانت في ذات واحدة. نعم. وكلها، وكلها أي وكل الألفاظ، وكل الألفاظ. نعم. مشتق وغيره. نعم، مشتق يعني كلها، إما مشتق دل على ذي صفة معينة كعالم وضارب ونحو ذلك، وإما غير مشتق لم يدل على ذي صفة معينة كإنسان ويسمى جامدا، يسمى هذا القسم الجامد. باختصار شديد، المشتق يرجع إلى كلمة تسبقه، هو مشتق من كلمة سابقة، والجامد لا يرجع إلى كلمة تسبقه، لا يرجع إلى كلمة تسبقه. فالألفاظ لا تخلو من هذين القسمين، إما مشتقة وإما جامدة. نعم. صفة وغيرها، كل الألفاظ قد تكون صفة إن دلت على معنى قائم بذات، كالحياة مثلا والعلم، وغير صفة إن لم تدل على معنى قائم بالذات، مثل زيد، زيد تدل يدل على ذات ولا يدل على معنى قائم بالذات. نعم. ويكون اللفظ الواحد متواطئا مشتركا. نعم، قد يكون اللفظ الواحد متواطئا مشتركا باعتبارين ليس باعتبار واحد، كلفظ الخمر فإنه متواطئ باعتبار دلالته على كل مسكر، فإن السكر في جميع أفراده متساوي واقع، ومشترك باعتبار مادته، فإن مادته قد تكون من التمر، قد تكون من الزبيب، قد تكون من غيرهما، فلفظه واحد ومعناه متعدد بهذا الاعتبار، يعني باعتبار المادة كلها خمر، لكن خمر الزبيب غير خمر التمر، ها، غير خمر الشعير وهكذا. فقد يكون اللفظ الواحد متواطئا مشتركا باعتبارين. نعم. واللفظان متباينين مترادفين باعتبارين. نعم، يعني قد يكون اللفظان متباينين مترادفين باعتبارين، فمثلا باعتبار الأصل يكونان مترادفين، وباعتبار الصفات يكونان متباينين. مثلا الإنسان، الإنسان باعتبار الأصل مترادف مع الآدمي، مترادف مع الآدمي، لكن باعتبار الصفات فإن الأوادم يختلفون والناس يختلفون في الصفات. كذلك مثلا يقولون في السيوف صارم ومهند، يدلان على ماذا؟ على السيف، لكن إذا قلنا مهند هذا يدل على أنه صنع في الهند، وإذا قلنا صارم فهذا يدل على أنه قاطع، فهما باعتبار الصفات متباينان، وباعتبار الدلالة على ذات واحدة مترادفان. نعم. والمشترك واقع لغة جوازا. تقدم أن المشترك ما اتحد لفظه وتعدد معناه، والراجح ما قاله أكثر العلماء أن المشترك واقع موجود في اللغة وهو جائز، لأن القاعدة المسلم بها أن الوقوع دليل الجواز، لا يقع إلا جائز، الوقوع دليل الجواز. يعني يا إخوة، لا يلزم من الجواز الوقوع، لكن يلزم من الوقوع الجواز. فما دام أنه واقع في اللغة إذن هو جائز، ما دام أنه واقع في اللغة إذن هو جائز. فهذا مقصوده بقوله واقع لغة جوازا، يعني واقع وجائز، واقع وجائز، والوقوع دليل الجواز. نعم. تباينا. نعم. أو تباينا أو تواصلا. نعم. تباينا أو تواصلا بكونه جزء الآخر أو لازمة. نعم. يعني سواء تباينت المعاني كالقر، القر يا إخوة يدل على الحيض والطهر، الحيض والطهر متباينان أو متواصلان؟ متباينان، لأن الحيض غير الطهر. أو تواصلا كأن كانت في شيء واحد، يعني مثلا البخل، البخل مشترك بين عدم بذل المال وبين عدم بذل العلم، وقد يكونان في شخص واحد، شخص عنده مال وعلم لا يبذل ماله ولا يبذل علمه، فتواصل في ذات واحدة. كذلك مثلا إطلاق ضحى الشمس على ضوئها وعلى حرها، والضوء غير الحر لكنهما في ذات واحدة، يعني والشمس وضحاها. ما ضحاها؟ قال بعض أهل العلم حرها، وقال بعض أهل العلم ضوءها، لأن الضحى مشترك بين المعنيين وهما متواصلان لأنهما تعلق بذات واحدة وهي الشمس. نعم. أو تواصلا بكونه جزء الآخر أو لازمة. نعم. وكذا مترادف وقوعا. وكذا مترادف وقوعا، يعني المترادف واقع في اللغة كما تقدم. نعم. ولا ترادف في حد غير لفظي ومحدود. نعم، لا ترادف في الحد الحقيقي، لأن الحد الحقيقي خاص بالمحدد بالمحدود، لا يدخل فيه غيره. ولا ترادف بين الحد والمحدود، لأن الحد غير المحدود. نعم. ولا نحو شذر مذر. هذا تركيب يدل على التشتت، يقولون ذهب ماله شذر مذر، وذهب القوم شذر مذر، أي تشتتوا، فهو يدل على التشتت والتفرق، وهذا ليس من باب الترادف، يعني شذر مذر ليس ترادفا، وإنما هو تركيب يدلان بمجموعهما على شدة التفرق، يدلان بمجموعهما على شدة التفرق، فليس هذا ترادفا. نعم. ولا تأكيد. التأكيد اللفظي الذي يكون بتكرار اللفظ والتأكيد المعنوي الذي يكون بالألفاظ الستة المعروفة التي تضاف إلى الضمير لا ترادف فيه، لأن المقصود منه التقوية. نعم. وأفاد التابع التقوية وهو على زنة متبوعه. أفاد التابع في شذر مذر التقوية وهو على زنة متبوعه. مذر تابع لشذر والوزن واحد، ما الفائدة؟ التقوية، لأن شذر يدل على التفرق، فإذا قلنا شذر مذر علمنا قوة التفرق. نعم. والتأكيد يقوي وينفي احتمال المجاز. نعم، التأكيد أو المؤكد كلاهما صحيح، يقوي المعنى وينفي احتمال المجاز وتتعين به الحقيقة، ولذلك سيأتي أن من علامات الحقيقة التأكيد. نعم. ويقوم كل مترادف مقام الآخر في التركيب لاتحاد المعنى، والمقصود من التركيب المعنى، فتقول مثلا اشتريت سيفا ماشي، اشتريت مهندا ماشي، اشتريت صارما ماشي، لأن المعنى المقصود واحد، والمقصود من التركيب أن تفيد المعنى. نعم. فائدة العلم العلم العلم جزاك الله خير. فائدة العلم اسم يعين مسماه مطلقا. نعم، فهو اسم يعين مسماه مطلقا بلا قيد، كزيد، زيد يعين مسماه، خالد يعين مسماه. نعم. فإن كان التعيين خارجيا فعلم شخص، يعني إذا كان المسمى المعين خارجيا موجودا في الواقع على عين بعينها فهو علم شخص كزيد وخالد، علم شخص بعينه، وهذا الشخص موجود، موجود في الواقع. نعم. وإلا فجنس، يعني وإلا فعلم جنس، لأن العلم علم شخص أو علم جنس، إذا كان المسمى المعين ليس على عين بعينها، مثل فرعون. فرعون، هل فرعون رجل واحد؟ الواقع لا، فرعون هو ملك مصر في ذاك الزمان، فكل من ملك مصر فهو فرعون، كل من ملك مصر فهو فرعون. كسرى، إذا مات كسرى فلا كسرى بعده، يعني إذا مات كسرى ذاك الموجود فلا كسرى بعده، لأن كسرى هو ملك الفرس، ملك الفرس، فهو لا يدل على ذات معينة، وإنما يدل على كل من اتصف بتلك الصفة، فهذا يسمى علم جنس. نعم. والموضوع للماهية من حيث هي اسم جنس، يعني ما وضع للحقيقة من حيث هي من غير نظر إلى أفرادها يسمى اسم جنس، كرجل، رجل موضوع إلى الحقيقة، حقيقة الذكورة من حيث هي في الإنسان من غير نظر إلى فرد بعينه، وفرس ونحو ذلك، فهذا اسم جنس. وهذه الأسماء أو الأعلام متفاوتة في الدلالة على العين، بعضها أعم من بعض، فأعمها اسم الجنس، ثم علم شخص، ثم العلم، ثم اسم جنس، ثم علم جنس، ثم علم شخص. اسم جنس هذا واسع جدا، ثم علم جنس هذا أضيق منه، وأما علم شخص فهو أضيقها وأخصها لأنه يدل على ذات واحدة خارجية. نعم. فصل الحقيقة. طيب لعلنا نقف هنا لمدة ربع ساعة فقط حتى ترتاحون، لما أردنا أن ندخل في مسألة الحقيقة والمجاز ثم يعني يأتي الوقت ونحن ما فرغنا منها، فنقف لمدة ربع ساعة فقط إن شاء الله تستريحون، ومن أراد أن يأكل شيئا يأكل، ثم نعود إن شاء الله ونكمل.